فإن من كان يرجو الله فإن هذا كله يصير هين عنده، مفارقة الأهل، مفارقة الناس تكون هين، لأنه يرجو الله واليوم الآخر. والرجاء هو الطمع في الخير، يعني أنه يطمع ويتمنى وينتظر ما عند الله تبارك وتعالى من الخير. فهذه محنة، لا يصبر على هذه المحنة إلا من يرجو ثوابها والعطاء من الله تبارك وتعالى على هذا الأمر. فمن كان يرجو الله يطلبه ويعلم أنه هو الرب العزيز القوي، فعند ذلك يستهين بها، تصبح هذه الفتنة يعني هينة عليه وسهلة عليه. وكذلك هو يعني يرجو الله، يرجو ما عند الله تبارك وتعالى من الثواب ومن الخير ومن الجنة ومن المغفرة ومن القبول. فإذا يبقى كل ما سيفقده من الأهل ومن الوطن ومن الناس، كل هذا الذي سيفقده معوض عند الله تبارك وتعالى. فالله يقول لهم هذا بيكون أسوة حسنة، لكن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يرجو اليوم الآخر وهو يوم الجزاء، يوم الحساب، اليوم الذي يعود فيه العباد إلى ربه سبحانه وتعالى فيجازي كل نفس بما عملت. فالذي يرجو الله تبارك وتعالى واليوم الآخر هو الذي سيتأسى ويقتدي بهذه القدوة بإبراهيم والذين معه. ثم قال جل وعلا: ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. هذا تهديد وهذا وعيد، يعني من يتولى عن أمر الله تبارك وتعالى أيا كان، كل من تولى، مثل الكافر هذا الذي يعني في عتوه وكفره، أو المؤمن الذي آمن ولكنه في الفتنة ترك الدين ويعني مال إلى الكفار وخشي على نفسه، خشي على وطنه، خشي على أهله، وترك يعني الموالاة والمعاداة في الله ديت، ترك عداوة أهله في الله وترك ترك وطنه ديت، فتولى عن أمر الله تبارك وتعالى وترك دينه لذلك. فمن يتولى عن أمر الله تبارك وتعالى مهما كان ومن تعم كل أحد، فإن الله هو الغني الحميد، أي يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الغني عن كل الخلق. الله هو الغني عن كل خلقه سبحانه وتعالى، مستغن بنفسه عن سائر خلقه سبحانه وتعالى وعن سائر مخلوقاته، فإنه لا يحتاج لشيء، لا يحتاج لشيء. الله تبارك وتعالى هو الحي القيوم القائم نفسه والمقيم لغيره، كل المخلوقات تحتاج إليه، هو الصمد، كل المخلوقات تصمد إليه، والله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى شيء، فلا يحتاج إلى عرش ولا إلى كرسي وإلى ملائكة ولا إلى الناس ولا إلى أي أحد من خلقه، كل الخلق في حاجة إليه سبحانه وتعالى لوجودهم وبقائهم ورزقهم وهو سبحانه وتعالى غني عن كل الخلق، هو القائل نفسه سبحانه وتعالى: كان الله ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء، وهو يطعم الخلائق وهو لا يطعم سبحانه وتعالى. فإنه الرب الغني بذاته سبحانه وتعالى عن كل مخلوقاته وكل خلقه سبحانه وتعالى، الحميد المحمود، الحميد في كل صفاته، بكل صفاته وكل أسمائه سبحانه وتعالى المحمود، فالحمد كله له سبحانه وتعالى، ولا يستحق الحمد على يعني أكمل صوره إلا هو سبحانه وتعالى، فهو الرب الملك الرحمن الرحيم الإله السميع العليم الذي له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا سبحانه وتعالى، والذي لا يعتريه أي نقص بوجه من الوجوه، نقص مما يعتريه المخلوقات سبحانه وتعالى، فهو الحميد المحمود. والله تبارك وتعالى يعني لا أحد يحمده كما حمد نفسه سبحانه وتعالى، فلا يحصي أحد المحامد عليه، بمعنى معرفة بفضله بصفاته بإنعامه بإكرامه بحقيقة صفاته إلا هو سبحانه وتعالى، لا يحيط أحد علما بالله إلا الله تبارك وتعالى. لذلك لا يثني على الله أحد كما أثنى الله تبارك وتعالى نفسه، لأن الله هو العليم سبحانه وتعالى، لا يعلم الله عز وجل على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. ثم إنه كل مخلوقاته تحمده بلسان الحال، ويحمده أهل الإيمان بلسان المقال. بلسان الحال كل المخلوقات شاهدة بوحدانيته، بأنه ربها وأنه إلهها وأنه خالقها، ومنزهة له سبحانه وتعالى عن الغفلة وعن النقص وعن الشريك وعن النظير وعن الند. فكل المخلوقات شاهدة بهذا حالا، وكذلك كل أهل الإيمان تشهد بهذا مقالا. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ثم وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فهذا الرب المحمود الحميد، الحميد بكل أفعاله، فلا يفعل إلا خير سبحانه وتعالى، والمحمود لكل صفاته وإنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى. فمن يتولى عن هذا الرب هو الخسران، من يتولى ويبتعد عن الله تبارك وتعالى هو الخاسر، ومن يتولى فإن الله هو الغني، لأن الله غني عنه، وهو المحمود سبحانه وتعالى الذي لا يحتاج إلى أحد ليكمل نقصا عنده، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. ثم قال جل وعلا: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. عسى اللي هي ترجي للأمر المستقبلي في الخير، والله إذا قال عسى بالنسبة إليه سبحانه وتعالى أن يفعل هذا فلا شك أنه متحقق، لأن الله تبارك وتعالى لا يرجو يعني شيئا يعني من غيره سبحانه وتعالى، فعسى عند الله تبارك وتعالى لا شك أنها حق. إذا قلنا عسى الله أن يفعل كذا وكذا، عسى الله أن الله قال عن نفسه عسى أن أفعل كذا وكذا، لا شك أن هذا متحقق، لأن الله تبارك وتعالى يعني لا يرجو أمرا يكون أو لا يكون، لا، بل ما شاء الله تبارك وتعالى كان، وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، فهذه بشرى، بشرى من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين أنه يعني سيجعل بينهم وبين بعض من يعادونهم الآن من أهلهم وإخوانهم وآبائهم وزوجاتهم مودة، وهذا بشرى بأنهم يرجعون إلى الإسلام ويرجعون إلى الدين. الآن في وقت الكفر أمر منهم أن يكفروا به، يقول الأخ لأخيه والابن لأبيه والزوجة لزوجها، يقول كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ففي وقت هذا، وقت أن هؤلاء مؤمنون وهؤلاء كفار أقاربهم كفار، أن يتبرؤوا منهم وأن يعلنوا البراءة لله تبارك وتعالى. الله يبشرهم في المستقبل أنه قد هؤلاء الذين يعني تبرأتم منهم الآن وعاديتموهم ووليتم إخوانكم فقط في الله، أن ربنا سبحانه وتعالى يحول قلوب هؤلاء ويجعل منهم مؤمنين. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم، عاديتم منهم لأجل الكفر، كانوا أعداءكم للكفر فعاديتموه لهذا، وهم قد يكونوا من أقرب الناس في النسب، مودة محبة، المودة درجة من درجات المحبة، وهي يعني الحب الخالص الصافي، مودة. ثم قال جل وعلا: والله قدير على ما شاء سبحانه وتعالى، فقدير أن يحول قلوب هؤلاء الكفار إلى الإيمان فيؤمنوا، فعند ذلك يرجعون يصيروا إخوانكم تحبونهم، والله غفور رحيم كذلك سبحانه وتعالى. قد يكون الشخص على كفره وعناده ومشاقته لله وحربه لأهل الإيمان بل وقتله لبعضهم بعد ذلك، ثم إن الله تبارك وتعالى يتوب عليه ويعود إلى الإيمان ويمحو الله تبارك وتعالى له كل هذا، كل ما سلف منه من هذا الكفر والعناد وقتال المسلمين وصد عن سبيله يغفر الله تبارك وتعالى. فالله غفور سبحانه وتعالى رحيم بعباده سبحانه وتعالى، أنه يقبل توبة هؤلاء التائبين، ما يعني بالكفر يعني ليس بوقوع الكفر من الكافر يصد يعني عليه الباب ويقفله قفل نهائي، لا، بل يبقى باب التوبة يفتحه الله تبارك وتعالى والعودة. وقد جاء في الحديث: يضحك الله يوم القيامة لرجلين قتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، فالله يضحك لهم يوم القيامة: هذا كان كافرا فقتل هذا المؤمن في الله فالمؤمن دخل الجنة، ثم يتوب الله تبارك وتعالى الكافر فيؤمن ثم يدخل الجنة، ويدخلان الاثنين، يدخل هذا وهذا، هذا وقاتله يدخل الجنة، يضحك الله تبارك وتعالى لهم سبحانه وتعالى لهم. فالله سبحانه وتعالى قدير أن يحول قلوب يعني هؤلاء الكفار إلى الإيمان بعد قساوتها في الكفر وعنادها، وأنتم قد أمركم ب يعني معاداتهم وفراقهم، لكن الله تبارك وتعالى يحول قلوبهم إلى الإيمان ويتحولون، وبعد ذلك يصبحوا إخوانكم في الدين. وقد كان، فإن كثيرا ممن حارب الله تبارك وتعالى ورسوله في مكة من يعني كفار المعاندين أشد العناد للنبي صلوات الله وسلامه عليه والمحاربين له في مكة، حول الله تبارك وتعالى بعد ذلك قلوبهم إلى الإيمان وآمنوا وأصبحوا من خلص ومن خالص المؤمنين. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. وذكر الله تبارك وتعالى هنا يعني هذه الصفات له المناسبة في هذا المقام، قدير، لأن يعني تحويل إنسان من الكفر إلى الإيمان يحتاج إلى يعني قدرة الرب. الله تبارك وتعالى هو القدير على هذا، فهذا التغيير والتبديل لهذا الأمر من فعله سبحانه وتعالى. ثم إنه الغفور الرحيم سبحانه وتعالى المسامح لهؤلاء الذين يعني يتحول من الكفر الإيمان، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه لعمر بن العاص: ألم تعلم يا عمر أن الإسلام يجب ما قبله. حديث عمر بن العاص في مسلم أنه لما جاء أدخل الله تبارك وتعالى الإيمان إلى قلبه، وعمر كان محاربا معاندا لله ورسوله قبل هذا، فلما جاء يقول: لما جئت أسلم قلت يا رسول الله امدد يدك أبايعك، يقول: فمد رسول الله يده فقبضت يدي، يعني هو قبض يده، فقال له: ما لك يا عمر؟ فقال له: أشترت يا رسول. يقول: فقلت له: أشترت يا رسول الله. قال: أشترت ماذا؟ قال: أشترت أن يغفر لي، يعني لي شرط إن ربنا يغفر لي هذا. فقال له، يقول: فقال لي: يا عمر، ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله. والجب هو القطع من الأصل، يعني أن الله تبارك وتعالى بالإسلام يقطع أصل يعني هذه معصية الكفر التي سبقت من الكافر من أصلها فيدخل الإسلام ولا سيئة له. هذا من رحمته سبحانه وتعالى. والله قدير والله غفور رحيم. نقف هنا إن شاء الله، نكون إن شاء الله في حلقة الآتية. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.